بسم الله الرحمن الرحيم. فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة على خير، وأن يوفقنا لعمل الطاعات في هذه الأيام، وأن يبلغنا يوم عرفة، وأن يسددنا للدعاء في هذا اليوم على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. كالعادة بحب أكرر نفس الكلام في بداية كل أمسية، أن الأمسيات التربوية بتكون متنوعة، بيغلب عليها طابع الدردشة شوية مش الطابع العلمي التفصيلي يعني. وزي ما قلت قبل كده، بتختلف الأمسيات التربوية في توجهاتها وفي النوعيات اللي بتخطبها. أنا في بال موبايل عشان إيه الأصوات. فبقول بتختلف الأمسيات التربوية في مسألة الصوت راح فيها، مسألة توجهاتها. بمعنى إيه؟ بمعنى زي ما قلت قبل كده أكتر مرة، ممكن أمسية بتخاطب العموم، بتكلم في مسائل وعظية، أو بيبقى أعلى شوية من مسائل تربوية أو قضايا فكرية، بحيث أن يحدث نوع من التنوع قدر المستطاع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منا أعمالنا وأن يسدد لسانا. طيب، أمسية النهاردة، أمسية المرة اللي فاتت يعني كان نوعا ما فيها نوع من الساعة شوية. أمسية المرة دي يعني أكثر تخصصية شوية، يعني أمسية النهاردة على ممكن بعض بيظن من العنوان أو من بداية الموسم، ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله بلغنا أول ليلة من ليالي ذي الحجة، فيعني البعض ممكن يعتقد أن أنا هتكلم في الاستعداد لهذا الموسم وكيفية استغلاله، وإن كان ممكن في الآخر ونوه سريع على هذا الأمر مع بفضل الله وجود الدروس الموجودة على إنه القرآن، وإن شاء الله برضو يتعمل بعض الحاجات على إنه القرآن. وأظن بكرة إن شاء الله في درس للشيخ عمرو الشرقاوي بعنوان إذ جاء ربه بقلب سليم، واحتمال بعد كده في أمسية تربوية عن الدعاء استعدادا ليوم عرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أمسية اليوم اللي هي بعنوان كونوا ربانيين، نوعا ما زي ما قلت أكثر تخصصية. المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني حاولنا ان احنا نخاطب اغلب الفئات. النهارده الخطاب هيكون للي بيسلك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، يريد ان يتعلم، يريد ان يتعبد، وفي نفس الوقت بيواجه خلافات في الواقع وفتن ونقاشات كل شويه والترندات اللي بتطلع. فيعني دردشتنا هتكون حول هذا الكلام. وكالعاده ايضا بحاول قدر المستطاع ان اختيار الموضوع يكون جزء من ايه، وقبل أن نوظف ونسقط هذه الآية على المعنى الذي أريده، زي ما عملنا بالضبط في درس المرة اللي فاتت، وجعلنا بعضكم لبعض من فتنة، آية الفرقان. الأول جبنا كلام أهل العلم في الآية، انتقينا مجموعة من التفسير، قرأنا منها تفسير الآية، ثم حاولنا أن نوظف هذا المعنى أو المعنى الآية في المعنى الذي نريد أن نتكلم عنه. أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم نفس الأمر، نتكلم الأول هنقول لكم بعض أقوال العلماء في آية آل عمران. قول الله سبحانه وتعالى، يا ريت حتى الناس اللي عايز تفتح تفسير عايزة، وزي ما قلت دايما انا غرضي ان انا بحاول افتح لكم بعض المعلومات، اشير الى بعض المقالات في التليجرام، بيحطوا الروابط لبعض الكتب او المقالات اللي احنا بنقولها، بحيث الانسان هو يبقى عنده نوع من الذاتية والبحث. طيب، قول الله سبحانه وتعالى، آل عمران آية 79، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. إن شاء الله نفصل يعني إيه ولكن كونوا ربانيين. طيب، ولكن كونوا ربانيين إزاي؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دي الآية اللي احنا عايزين نقف عندها، هنقرأ بعض النقولات من التفسير وبعد كده نسقط على الواقع ونوظف المعنى ده في كيفية الاستهداء بهذه الآية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، زي بتعبير بقى فرد الأنصاري عليه رحمة الله أو الدكتور شاهد بوشيخي حفظه الله، اللي هو توظيف القرآن، زي ما بيسموه مصطلح زي ما مذكور كتير في مجالس القرآن، الهدى المنهاجي، إزاي نحن نستهدي بهذه الآيات وتصبح منهاجا لنا في حياتنا. طيب، دايما بحب البداية بشيخ المفسرين، إمام المفسرين عليه رحمة الله، الإمام الطبري في تفسيره الآية، وكلامه جميل فيها حقيقة. واللي بيستصعب طبعا يعني الكلام الإمام الطبري لكثرة الأثار، يؤجل النظر فيه أو ينظر إلى الجمل اللي بيذكرها الإمام في تفسيره هو الآية بعد ما يذكر أو قبل ما يذكر الأسانيد. الإمام بدأ عليه رحمة الله، الإمام الطبري بيقول البشر فسر يعني جمع بني آدم لا واحد له، وأن يؤتي الله الكتاب ينزل عليه الكتاب. قال والحكمة فصل الحكمة. قال ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. معنى الآية كيف يعني يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكمة والنبوة، خلاص. ولكن إذا آتاه الله ذلك اللي ربنا سبحانه وتعالى، خدوا بالكم لأن احنا هنبدأ نسقط الآيات دي على واقعنا، اللي ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه العلم المفروض يعمل إيه؟ فإنما يدعوهم إلى العلم بالله ويحدوهم إلى معرفة شرائع دينه. يبقى دور اللي بيعلم الناس إنه يربط الناس بالله سبحانه وتعالى ويعلمه شرائع الدين، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهي. يعني رؤساء وإيه موضوع وإيه ما في طاعته، هنشوف اختيار الإمام الطبري في معنى الرباني، لأنه هو كان له اختيار في معنى كلمة الرباني. طيب ولكن كونوا ربانين، أنا هنقل لكم أقوال المفسرين وبعد كده يعني أذكر المجموع مع بعض إن شاء الله. يبقى قلنا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ليه من دون الله ولكن كونوا ربانيين. طيب بشر خلاص معروفة إن مهما الإنسان آتاه الله واصطفاه الله سبحانه وتعالى سيظل بشر، ودي نقطة مهمة، إن هناك فارق جوهري بين العبودية لله سبحانه وتعالى ومفهوم الربوبية، بين البشرية وبين الربوبية. لازم يظل هناك فاصل واضح في عقول ونفوس الناس، وكانت الشريعة تحرص على ذلك الأمر، وضع فاصل حتى عند النفوس، حتى في الكلمات. يعني لما تجمع الأحاديث بس، شوف عشان لما نيجي مثلا تناقش أي قضية هيحدث فيها لبس عند العامة في مفهوم الربوبية. وأنا أحاول أعرض النهاردة في بعض أعرض سريعا كده على زي ترند الاستغاثة اللي طلع مثلا، إزاي ممكن يتم التناول بصورة أبعد شوية ونبص بالصورة الكلية بحيث كيف نتعامل مع الأمر ونتجاوز الأمر ما نقعدش فيه شهور زي حروب الجاهلية اللي كانت بتقعد بالشهور قبل كده. نجد مثلا وده مش موضوع النهاردة، بس اللي عايز يستقصي الأمر يشوف الأول نظرة الشريعة للتعامل مع القبور، لكن دي مش قضية. تعال نشوف تعامل الشريعة واحتراس الشريعة ونصوصها في التعامل في الألفاظ بس في مفهوم العبودية والربوبية. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول لأحدكم عبدي، ولكن تخيل مع إن أصلا ده موجود، وحتى العلماء قالوا إزاي ده لفظ العبودية، ولهم طرق في جمع الأمر ده، هل متأخر، هل في نسخ، هل لما أمنت العقائد وانتشر الأمر لا تقول ما شاء الله وشئت. أنت متخيلين يا جماعة الاحتراس في ألفاظ، في كلمات، في حروف، وثم في أنك تنسب الأمر لعبدي. أنت متخيلين الاحتراز في مسألة الوضع الفاصل بين البشرية، مهما كان اصطفاء البشر الكتاب والحكم والنبوة سيظل بشر. ذلك بدأت الآية ما كان لبشر، سيظل بشر. طيب أن يؤتيه الله الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، الحكم قالوا فهم الكتاب أو الحكم بالكتاب، يحكم ويفصل بالكتاب، فأوتي فهما وعلما بعد إيتاء الكتاب، والنبوة ده أعلى درجات الاصطفاء. وسورة آل عمران أيضا، وده هنحاول وإحنا ماشيين مع الآية نفاجأ سبحان الله إن آية زي دي وغيرها من الآيات سورة آل عمران متناسبة مع الموضوعات التي ذكرت في السورة. قضية الاصطفاء أصلا ذكرت في سورة آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم، شكر بقى نعمة الإيتاء، مستحيل واحد ربنا يعطيه ده ويكون فعله بعد ذلك، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، مستحيل يعمل كده. أمال بيعمل إيه؟ ولكن يفعل، أو ولكن يقول، ده تقدير الأكثر من المفسرين، أي ولكن يقول للناس، أي لا يقول للناس، لا يقول لهم كونوا عبادا لي. النبي الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم هو لا يقول للناس كونوا عبادا لي. أمال بيقول لهم إيه؟ بيقول للناس كونوا ربانيين، لذلك اخترت العنوان ده، يعني ده الكلام الذي ينبغي أن يقوله الأنبياء الذين أتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة، يقول الناس كونوا ربانيين، أو ولكن فعل الأنبياء أنهم كانوا ربانيين. طيب كيف نكون ربانيين، أو إيه معنى ربانيين؟ ده اللي هنقرأ فيه أقوال المفسرين. يعني إيه رباني؟ يعني إيه الأول كلمة رباني؟ هنقل بعض المفسرين وأجيب كلمة لابن حجر لخصت الأمر جزاه الله خيرا يعني وعليه رحمة الله. بيقول الرباني، الطبري، اختيار الطبري، منسوب إلى الربان الذي يرب الناس. يعني خد بالكوا الإمام الطبري اختار هنا ان هي مش منسوب الى الرب سبحانه وتعالى، لا، منسوب الى فعل الاصلاح والتربيه، واللي بيرب يرب. طب يرب المفعول ايه؟ قال يرب الناس. خدوا بالكم، لان زي ما هيجي لنا دلوقتي كلام ابن حجر انه قال ان المفعول ممكن يكون الناس ممكن يكون حاجه تانية. الامام الطبري اختار انه بيقوم على تربيه الناس، قياده الناس، سياسه الناس، رئاسه الناس بالعلم، عشان كده هو قال رؤساء. طب مين اللي بيرب الناس؟ هو الذي يصلح امورهم، بيقوم على الاصلاح، اي يربها فيصلحها ويقوم بها. خلاص. وذكر يعني بيت شعر، وذكر لغايه لما قال: فاذا كان الامر على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، فالرباني منسوب الى من كان بالصفه التي وصفت. وكان مين بقى الرباني؟ العالم بالفقه والحكمه من المصلحين. خد بالك، يبقى الرباني مرتبه اعلى من مجرد العلم، والعلم وحده، والعلم وحده ليس كافيا. ودي مهمه قوي النهارده، ان بعض الناس ربنا يؤتيه علم وعنده معلومات قيمه فعلا ويتصدر للناس، لكن ليس ربانيا، ليس حكيما، فيشغل الناس بتفاصيل لا تهم الناس، يقحم الناس في معارك ليست من اهتمامات الناس، او يعني بعض المسائل لها ازمنه ولها امكنه تتداول فيها، ويغير في هذه الازمنه والامكنه ويبثها، لها اماكن في الاروقه. فارق بين طالب علم يسهر ليله في تحقيق مساله علميه ويفرح بأن وفق في فهمها وليالي يحررها، وبين يحول هذه المسألة بعينها التي سهر فيها إلى معركة للموالاة والمعاداة عليها بين عموم المسلمين. والأمر ليس بذلك، أمر دي مسألة خاصة تخاطب بها خاصة الناس، فده عايز حكمة. ما هي هذه المسائل؟ أولوياتها، ترتيبها، الزمن طرحها مع مين، ترتيب أولوياتك، أعدائك، كل ده عايز حكمة. فقال إن هنا في درجة أعلى عند الرباني من اللي عنده العلم، لذلك هو قال ومروي عن أظن عن مجاهد: درجة أعلى من الحبر. الحبر عنده علم، درجة أعلى من الأحبار والرهبان، يعني درجة أعلى من العلم والعبادة، لأ ده عنده حكمة وسياسة في تفعيل هذا العلم في الواقع. فقال: والحكمة من المصلحين، يرب أمور الناس. طب إزاي بيصلح أمور الناس؟ بتعليمه إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيم التقي لله، الوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق. فقال: فالربانيون إذن هم عماد الناس، عليهم اعتماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. من أوسع الوسع مفهوم الربانية حتى في الأمور الدنيوية، عنده حكمة في طرحها، عنده حكمة في التعامل معها. ولذلك قال أهو نقل المجاهد: هم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه. يعني مش كل اللي بيحصل علم وفقه رباني، الذي يجمع إلى العلم والفقه. يجمع إيه بقى المفعول؟ البصرة بالسياسة والتدبير. السياسة هنا المفهوم الواسع، يسوس الناس، كانت بني إسرائيل تسوس، حديث البخاري تسوسهم الأنبياء. البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. تمام كده؟ طيب. وكلم تاني: رباني ذكر أنهم صاروا أهل إصلاح للناس وتربية لهم. بماذا صاروا هذا؟ بتعليمهم الكتاب، كتاب ربهم. طيب، ده كلام الإمام الطبري وجامع نافع عليه رحمة الله. ابن العربي قال كلمة وخدها بقى من وراء، نقلها القرطبي وغيره، خدها بعد كده أكتر من حد. حاولت أشوف مين الأصل، لأن أحيانا بتجد عبارة سائرة في كلام المفسرين، تبحث تجد في أحد ذكرها في الأول ثم انتقلت، مش عارف مين الأصل قالها قبل من العربي، ممكن يكون خدها من احد اللي تكلموا زي ما بياخد احيانا من الغزالي عليه رحمه الله. يعني الغزالي، فهو هنا الكلمه قد تكون، وانا ما شفتهاش عن الغزالي، فهو بيقول الرباني منسوب الى الرب، وهو عباره عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ودي منسوبه لابن عباس وذكرت في البخاري وهنشرحها. لكن قال: وكانه يقتدي بالرب في تيسير الأمور المجملة في العبد على مقدار بدنه من غذاء وبلاء. يعني زي ما العبد، واللي فصل بقى في الحتة دي قوي ابن هبيرة، وابن هبيرة مبدع، يعني من الكتب المغفول عنها كتب ابن هبيرة، ولا سيما الإفصاح في شرح الأحاديث الصحاح، مبدع يعني، مليء بصراحة. الكتاب ده محتاج، وللأسف طبعاته كلها سيئة. يعني مسألة إزاي إن رباني، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيسوق الأرزاق والبلاءات على قدر الناس عشان ما يحصلهمش فتنة، يبتلى المرء على قدر دينه، كذلك العالم لابد أنه هو بيعلم الناس، يعلمهم على قدر عقولهم. ذلك ابن هبيرة بيقول إيه: والغريب ان ابن مبارك قال الكلام ده في شرح حديث اثر سيدنا علي: حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ قال: في هذا الحديث من الفقه ان العالم ينبغي ان يربي الناس بالعلم تربيه. قضيه مش قضيه علم بس، هي قضيه مش شويه معلومات بتملاها وتروح تترشها في وش الناس وخلاص وانا هاي المعلومات، لا الامر مش كده. ينبغي ان يربي الناس بالعلم تربيه، ويغذيهم او يغذيهم اياه تغذيه، فيربيهم بصغار العلم قبل كباره، فيكون ربانيا كما جاء في حديث اخر. ويوضح ذلك، هيجيب لك مثال، زي ما الطفل جاب كلام طويل معدته لا تقوى على هضم الاطعمه الغليظه، وان هو اللبن ربنا قدر له لبن بغذاء مخفف وفي نفس الوقت مفيد جدا، يعني غذاء بسيط مش مركب زي ما بنسميه، في مواد بسيطه وفي مواد معقده، غذاء بسيط ومفيد، وده اجمل تعريف لصغار العلم زي ما نتكلم عنه ان شاء الله. فصار من ألطف الأغذية، فإذا قويت معدة الطفل غذي بالأغذية القوية. فكذلك ينبغي للعالم أن يرفق بالناس في التعليم، فلا يعرض عقولهم لسماع ما تنكره، أي عقولهم يعني، من قبل أن يتيقن قوة عقولهم، يعني خلاص بدأوا يقدروا يستوعبوا الكلام اللي بيتقال ويقدروا يخشوا في النقاشات دي اللي دافع الشبهة وقبول الحجة والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإلا عرضهم للتكذيب. طيب نرجع هنتكلم عن موضوع صغار العلم قبل كباري، لكن انا بتكلم عن اقوال مفسرين في كونوا ربانيين. ابن عطيه قال بعد ما ذكر كلام ملخص بعض الوارد وما نسبش ان نقل كلام الطبري، قال: فجمله ما يقال في الرباني، الخلاصه بقى اللي وصلها وده من تحرير ابن عطيه، انا اسف، من تحرير ابن عطيه وهو محرر وجيز فعلا تفسيره العظيم، قال: انه العالم بالرب والشرع، الرباني عنده علم بالرب سبحانه وتعالى وبشريعة الله سبحانه وتعالى. المصيب الحكمة في التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها الناس. خلاص، ونقل الكلام ده أكتر من حد عنه. تجيب نقولات عن رجع بعد معشور برضو قال كلام طيب. طيب ابن حجر بيقول إيه؟ ابن حجر بيقول، لأن الحديث في البخاري أظن ده في كتاب النكت على صحيح البخاري، وموجود أيضا أظن في عمدة القاري. المهم يعني بيقول: والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية، نسبة إلى الرب أو إلى التربية، والتربية على هذا إما للعلم وعلى ما حكاه البخاري لمتعلمي. تاني بقى الكلام ده. طيب يبقى احنا قلنا الكلام ابن حجر ده يعني موجود في، مش فاكر موجود في الفتح ولا، وكالعاده يعني الخلاف ان مين اللي خد من مين، هل عمده القاري خد من فتح الباري ولا فتح الباري، ايا كان يعني. وانما هنا ابن حجر بيوضح بيقول لك ايه بعد ما بيتكلم، وانا جبت النقل ابن حجر عشان تعريف ونقلوا عنه اكتر من حد، السيوطي وزكريا الانصاري وغيره، ايه هو صغار العلم زي ما نشوف معنا الرباني دلوقتي. فقال الوقت الرباني هل هو منسوب للرب ولا للتربية؟ منسوب للرب، ده اختيار برضو كتير من المفسرين غير الطبري، زي ما نقول مثلا ايه يا جماعة، الامور الربانية يعني من عند الله، الاوامر الالهية، زي ما نقول الهي منسوب الى الله، فنقول شخص رباني يعني بيفعل ويحاول ان يسير على مراد الرب، فالاوامر الربانية اللي جاية من عند ربنا، الشخص الرباني اللي بيذكر بالله وبيسير على مراد الله، فرباني مرتبط بالرب سبحانه وتعالى، تمام؟ او لا رباني بالتربيه، فهو هنا الفاعل بيرب. طب يرب ايه؟ بيصلح ايه؟ بيقيم ايه؟ بيبلغ ايه؟ بيقوم على امر ايه؟ قالوا اما ان يقوم على امر العلم او على امر المتعلمين. حاجه يقول كلام البخاري يوحي ان هو كلام المتعلمين، يعني بيصلح الناس، وده هنا بتتناسب الاقوال ان هو بالعلم يحاول ان يصلح امور الناس مش بمزاجه، يعني معاه ادوات ربنا مكنه زينا بالظبط كده، ما كان يا باشا يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة، ربنا اداله ادوات تساعده في اصلاح الناس وبث الشرائع اللي بتصلح امور الناس، وعنده سياسه وحكمه وفهم متى يبلغ هذا الامر وامتى ينتقل الامر ده وامتى يتكلم عن العدو ده وامتى يؤجل الكلام عن الامر ده، ده عايز حكمه، مش مجرد داتا بتحفظ في مثلا في هارد ديسك ولا حاجة. لا هو مش مجرد معلومات، هو مش مجرد مكتبه شامله قاعد بيحصلها ويطلع يكبها على الناس ولا يعلم ماذا يقول ومتى يقول. طيب الرباني الثاني، القول الثاني المشهور اللي مروي عن العباس وغيره، هنا بقى مش التحليل اللفظي، يعني هنا المفسرين واهل اللغه انشغلوا بالتحليل اللفظي، في قالوا لا طب معناه ايه بقى؟ قالوا رباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار. ذكر الامام البخاري الاثر ده، ذلك الشراح حاولوا يعني ايه صغار العلم؟ يعني بعض الناس بيتخيل صغار العلم اللي هي بقى المسائل الدقيقه اللي بتبقى في الحاشيه تحت كده الصغير مكتوب خط صغير، دي هو متخيل كده صغار العلم قبل كباره، المسائل المكتوبه بقى بالخط الكبير في المتن فوق، لا لا هو العكس. صغار العلم ابن حجر بيقول عليه رحمة الله، قال ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. خد بالك، يبقى الصغار الواضح من المسائل والكبار ما دق منها، أو الجزئيات قبل الكليات، أو الفروع قبل الأصول، أو المقدمات قبل المقاصد. خد بالك، يبقى الرباني يا جماعة هنا مش مشغول ان يقدم للناس نتائج افكاره واللي وصل لها بعد سنين ويديهم الخلاصات وما يشرح لهمش الطريق، مش مشغول ان يديهم الكليات قبل ان يبني عندهم الجزئيات، لا الرباني بيعمل العكس، بيعطي الجزئيات لغايه لما انت بتبدا تتبنى تتبنى تتبنى، تعرف بعد كده تفهم كيف نتجت هذه الكليه، هو قاعد بيديك مقدمات مقدمات مقدمات، تفهم كيف وصلنا الى هذا المقصد، قاعد بيديك فروع فروع فروع، كيف بنيت هذه الكليات، لكن اللي بيديك الخلاصات انت بتعيش اسر هذه الخلاصات. وانا هتكلم دلوقتي، انا بس اخر حاجه هنقلها عن كلام المفسرين تكمله الايه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم طيب ازاي اكون رباني؟ طيب دلوقتي ربنا بيقول كونوا ربانيين با سببيه في كلام كثير من المفسرين، بما كنتم تعلمون الكتاب، اذا اردتم ان تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي تعلمون وفي تدرسون، قراءتنا تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، خلاص بعضهم رجح لا تعلمون وتدرسون. لو قلنا تعلمون عشان تجمع بين العلم والتعليم، وقيل قدم التعليم الأول قبل الدرس لشرفه وقيل لغير ذلك، طيب تعلمون الكتاب معروف، يعني تدرسون يعني لو حتى على قراءة تعلمون الكتاب ازاي تعلم وتدرس؟ طب ما هي لا الدرس درجة أعلى، لذلك ربنا بيقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، دي مرحلة بعد القراءة، وقرأه وتلا مرحلة بعدها أعلى شوية. ابن عاشور بيقول في تحرير لفظ درس، قال لأن مادة درس في كلام العرب تحوم حول معاني، ركز عشان ده اللي احنا عايزين نعمله مع الوحي، التأثر من تكرر عمل، التأثر من تكرر عمل، يعني معاني الدرس شيء انت بتقعد تكرره وتكرره وتكرره لغايه لما يحدث الاثر، لما الريح بتدرس اثار شيء يبقى الريح فضلت تتكرر تتكرر تتكرر لغايه لما محت هذه الاثار. انت لما بتقعد تكرر معلومه وتقراها وتذاكرها وتشرحها وتفهمها وتستشكلها وتسال فيها وتروح وتبحث، انت هنا بتدرس الامر، انت هنا عشت فترات طويله وكررت ده لغايه لما اصبح ده جزء منك، دي المدارسه. قال بعد ما جاب أمثلة لدرست الريح رسم الدار وجاب أمثلة من اللغة، قال وقالوا درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظ أو لتدبر، وذكر الحديث ما اجتمع قوم في بيت بيوت يتلون كتاب الله يتدرسونه، قال فعطف التدارس على القراءة، فعلم أن الدراسة أخص من القراءة، وكان اليهود لما بيعودوا يجتمعوا في بيت بيت من بيوت العبادة ويتدرسوا ويذكروا التوراة سموه مدراس، بيسموه ده مدراس بس لده المكان اللي بيتم فيه درس التوراة. فمادة درس كلام ابن عاشور تستلزم التمكن من المفعول، يعني انت مش بس قرأت الوحي وتعلمت الوحي وعلمت الوحي، اصبح في حالة من التمكن. فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه وعطف في الآية. تمام، طيب دي اقوال المفسرين في الآية. نبدأ بقى ايه نتكلم، ده النص الاولاني من الدرس، نيجي بقى للنص الثاني توظيف الآية أو المعاني اللي أنا عايز أقولها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ما كان لبشر، وتكلمنا على معنى البشرية وإن لازم يظل في يعني فارق واضح بين مفهوم البشري ومفهوم الربوبية والألوهية، وإن النصارى رفعوا بعض البشر لمرتبة الألوهية عيسى عليه السلام، كان في تحذير من إحنا نحذو حذوهم في الأمر ده، واليهود كانوا احيانا العكس بقى، كانوا يتكلموا عن الاله قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، لعنوا بما قالوا تعالى الله ما يقولون. فهم بينزلوا الحديث عن مرتبه الربوبيه للكلام عن البشر، وفي كتابهم يعني اشياء الواحد يعني يأنف انه يتكلم عنها انه فيها تحريف طبعا. فاذا الامر دلوقتي ان في بشر الله اصطفى سبحانه وتعالى. طب هذا الاصطفاء كان بايه؟ اعلى درجات الاصطفاء، ان ولي الله الذي نزل الكتاب، اعلى درجه الولايه، اعلى درجه الاصطفاء الكتاب الوحي. طب في درجه للنبوه لن يصلها احد، دي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، مش مكتسبه. طيب اتباع الانبياء، الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، خلاص هيرثوا الوحي والسنه. طيب عشان احنا نسقط عليه على اللي هياتوا بعد الانبياء، اللي يؤتي الله الكتاب والحكمه، الحكمه فهم الكتاب ليس مجرد الكتاب فقط، والقدره على تفعيل الكتاب والحكم والفصل في الواقع، والنبوه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول مستحيل حد ربنا يديله ده، ربنا يصطفيه، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب لو احنا خدنا بقى المعنى ده على بعد الانبياء، الانبياء مش هيعملوا كده، وما ينبغي لهم ان يفعلوا ذلك، والله سبحانه وتعالى اصطفاهم واكرمهم ولم يفعلوا ذلك. طيب هل ممكن واحد من العلماء يكون عنده علم في الوحي وفي النبوه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الناس كونوا عبادة؟ ازاي يقول الناس كونوا عبادة ليه؟ المفهوم العام اللي سواء ان هم جم يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم او قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في اسباب النزول تريد ان نعبدك كما عبدت النصارى المسيح، فاستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونزلت الايات اللي موجود في اسباب النزول وغير ذلك. لكن احنا هنوسع المعنى شويه، ان احيانا الانسان بيعبد الناس لافكاره هو، لان مفهوم العبوديه ومفهوم الارباب، وده مهم قوي في تحرير معنى العبوديه والربوبيه، جمع كل الايات الوارده والاحاديث في اللفظ ده، ومن ابدع من فعل ذلك من المتاخرين المعلم اليماني في كتاب العباده بتاعه اللي موجود ضمن المطبوع لوحده مجموع الرسائل، وان كان النسخه اللي كانت نزل لوحدها ناقصه اللي في مجموع الرسائل بتاعه الجمع، مش فاكر كان المجلد رافع الاشتباه الثاني والثالث، فاستفاض يعني وجمع كل الايات ان كان في بعض الايات او الحديث. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان المفهوم واسع، التحليل زي ما ابن تيميه وابن القيم كانوا لما بيتكلموا عن مفهوم الطاغوت كان بيوسعوا بحيث انك انت تعرف التوظيف لهذه الكلمه في الواقع، لان لو قلت الطاغوت الاوثان الناس تروح تسجد لصنم، طب مش موجود انه بيسجد لصنم، خلاص كده الامر انتهى. الانداد، مفهوم الانداد، مفهوم الطاغوت، مفهوم الارباب، مفهوم العبوديه العباده، حتى لا نسقط في الامر ده. انا مش بتكلم دلوقتي على مآلات الحكم ده او ان هو هيبقى حكمه ايه، لا انا بتكلم على المفهوم ده حتى لا نقع فيه. طيب كونوا عبادا لي، ان هو لما يوظفه لاهوائه ولشخصه ويجعل الناس يطوفون حوله مش حول الوحي، ولا يربط الناس ذلك. الامام الرازي كان له كلام جميل بديع في الايات هنا، وكان بيتكلم ان الرباني اللي بيربط الناس يصرف الناس عن الخلق الى الحق سبحانه وتعالى، مش قاعد بيشغل الخلق به، يعني اللي هو انا بحاول استعملها بتعبير ربط الناس بالنص لا بالشخص، لان الاشخاص تجري عليهم التغيرات، يتغيرون، يتبدلون، يفتنون، يموتون، يعني الواقع والاشخاص متغيرين، لكن النص ثابت، والحق سبحانه وتعالى والحي القيوم سبحانه وتعالى. فبالتالي مهم جدا ان الناس لما انت تقدم لهم خطابا، هذا الخطاب يربطهم بالله سبحانه وتعالى، هذه الربانية، ان الرباني هو مرتبط بالله اولا، هو رباني انتسب إلى الله سبحانه وتعالى وارتبط بالله وتعلم الوحي وعلم الناس، ويريد من الناس ماذا يريد من الناس؟ اللي عنده معلومات أو عنده علم، هو طالع للناس عايز إيه؟ هو عايز يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى، مش عايز منهم حاجة، لا أسألكم عليه أجرا، لا عايز معنويا ولا ماديا، لا عايز منصب، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا، هو لا عايز علو في الأرض، ولا لأن خدوا بالكم الذئب الجائع، ما ذئبان جائعان، رجعوا حديث ما ذئبان جائعان، الدنيا والشرف، والشرف لما تقرأ يعني من أجمل ما كتب شرح ابن رجب للحديث ده، وأنا أنصح طلبة العلم كل شوية يرجعوا للرسالة دي، كل فترة زمنية يعودون إلى هذه الرسالة ويقرؤونها، خطورة الشرف، وإن كتير من الناس قد يعطي لك الدنيا ولكن إذا نوزع في شرف وفي رئاسة تنطح نطاح الاكباش، مش هيسيب حد ياخد المقام ده ولا المركز ده ولا المنصب ده ولا الهيمنه دي، ودي كانت مشكله اليهود، ان شاء الله نقولها في مجلس البقره اللي اتاخر للاسف يعني. طيب كنت بقول ان ما كان لبشر ان يعطيه الله الكتاب والحكم ثم يقول الناس كونوا عبادا لي، ما يعبدش الناس للاهواء والافكار وما يشغلش الناس بشخصه. الواحد يا جماعه والله بيتعجب ان كل شويه خناقات ومشاكل، وتجد ان الناس اصبحت تحولت الى زي ما يكون بتشجع اهلي وزمالك بقى التراس، يعني الناس بقت مشغوله بتحديد انتماءاتها الجديده وتغيراتها ولماذا كنت كذا واصبحت كذا، وبعدين فلان يطلع يشغل الناس بخناقات وناس. انا نفسي اعرف الناس بتجيب وقت منين يعني والله يعني يا دوبك الشغل الدنيوي ومشاكل العيال وعايز تطلب علم وعايز تتعلم، الناس بتجيب وقت منين ان تقعد 4 5 ساعات في خناقه وبعدين 4 5 ساعات تاني في نفس الخناقه على في اليوم اللي بعده وشهور؟ الناس بتجيب وقت منين يا جماعه؟ وتيجي تسال الاخ اللي متابع الهيصه دي كلها تقول له انت يعني اخبار الحفظ القران اخبار الاساسيات تقيم الليل تلاقي ما فيش صفر. فانا بتعجب هو يعني الناس دي يعني هي بدل ما كانت بتنزل تقعد على القهوه وتنزل تقف في الشوارع هي دلوقتي بقت يعني عشان ترضي ضميرها، يعني كان انا بسمي الفيسبوك ده زمان كنت بسميه قهوه الملتزمين، يعني هو بيقعد يتخانق ويزعق وهو يعني جواه كده احساس ان انا بعمل حاجه للدين، فده شيء عجيب جدا. المهم طيب كيف نخرج من ازمه ان انت تربط الناس بشخصك؟ بحاجتين. اول حاجه اللي موجوده في النص تعلمون الكتاب وما كنتم ترسلون، الحاجه الثانيه في الكلمه اللي ذكرها البخاري المروي عن ابن عباس صغر العلم قبل كبير. يبقى انا دلوقتي طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ هل انا نصيحتي للمتصدرين الا يشغلوا الناس؟ لا لا لا، انا نصيحتي للمتلقين، يعني الدرس النهارده الجزء بقى الاخير ده في الدرس للي بيستمع للناس للمتصدرين، يعني المتصدر ممكن يكون ده مقامه هو منشغل بالقضيه ديت، هو بشكل او باخر ايا كان الاعذار هو بيحرر المساله دي، انت شاغل بالك ليه بكبار المسائل؟ يعني هي مش مرحلتك، انت شاغل بالك بيه ليه؟ فانا نصيحتي ليك الحاجتين دول الايه والاثر، تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون وصغار العلم قبل كبار. دي اللي انا عايز اطلع بيه من الدرس النهارده، سواء بقى اللي عايز اللي بيعطي عايز يسمع النصيحه دي، لكن انا نصيحتي اساسا لان مش مقامي ان انا انصح اللي بيعطي، هو خلاص هو له مصادر تلقيه او له مشايخه، لكن انا بتكلم اللي بيسمعني او اللي بيتلقى. اول حاجه ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، تاني حاجه اهتم بصغار العلم قبل كبار. خلينا نخلص صغار العلم قبل كبار ونروح لتعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ليه شاغل بالك بكبار المسائل؟ ليه مصمم تشتبك في معارك هي من كبار المسائل وتحتاج يعني مقدمات وفهم واسس، وفي الاخر انت دورك هو مشجع؟ يعني انا بس بستغرب ايه الحكمه، يعني ايه الفكره ان انا اقعد ايام وشهور وخناقات ونقاشات؟ لا ومش بس كده، وطبعا هو عشان يكون معاه اداه يواجه بيها ويتخانق بيها بيدخل ويبحث ويكتب على المكتبه الشامله ويكتب على جوجل ومش عارف ايه، في الاخر هو مش فاهم، لا فاهم سياقات المساله ولا مبنيه على ايه ولا عنده الاسس. وممكن يعمل ده مش بس في المسائل دي، ويعمل ده مع الملحدين ويناقش ويفتن وبعد ذلك يرجع. طب هو انت ايه اللي خلاك تشتبك في كبار المسائل؟ يعني ايه الدافع؟ هل بيجي له احساس مثلا انه لو ما عملش كده الدين هيسقط؟ دي مصيبه. هل بيجي له احساس ان كده كفايه السنتين اللي قرا له فيها كام كتاب ولا كفايه؟ دي مصيبه اكبر. فانا لماذا يتعجل الناس الاشتباك في كبار المسائل؟ ليه وتيجي وتفاجئ؟ يعني الواحد كان يعرف ان في الاول الناس تنشغل في اول بادئ دي بادئ بحفظ القران تختم المصحف، انت تفاجئ ان ناس كتير من اللي ممكن بتشتبك في كبار المسائل وبتقول رايها في قضايا دقيقه اللي هي كبار المسائل زي ما وضحنا مش صغرها، هو لا يحسن القراءه، يعني في ايات في القران هو لا يحسن قراءتها اصلا. فدي مصيبه، يعني ده شيء عجيب بالنسبه لي. طب ليه؟ يعني ايه اللي يخليك تقتحم الامر ده وشاغل بالك ويقول لك احنا تهنا وتضحك علينا ومش فاهمين وكل هو؟ طب خلينا بس في الملف الاول، الملف الاول اللي فيه ثوابت ضخمه دي، انت ليه مصمم تروح للمنطقه دي؟ يعني انا اقول لك على حاجه، طب بيقول لي طب انت عايز مني ايه والخلافات والنقاشات وانا ما عدتش عارف الحق منين؟ الموضوع بسيط، هو انت لما تنشغل فتره من عمرك فتره طويله من عمرك بصغار العلم ومعاها الايه تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قلنا تعلمون الكتاب والمدارسه لا طول المكث مع الوحي حتى يؤثر فيك، خلاص؟ طيب انت هنا ايه اللي بيحصل لك؟ انت هنا بقى عندك اسس وجزئيات وثوابت يقينيه، يعني انت زي اقول لكم على حاجه، القران المكي قرآن مكي قعد 13 سنة، قرآن مكي ومعانيه متقاربة 13 سنة، والقرآن المكي أكتر من القرآن المدني اللي فيه قضايا ونقاشات وغزوات وفروع أحداث المدينة ضخمة جدا. يعني أحداث مكة كانت ضخمة يعني يعني معنويا، لكن الجزئيات كانت قليلة، هم احنا بنتضرب وبنتعذب وبنصبر ومش عارف ايه، يعني حاجات. لذلك بيصعب احيانا تحديد السورة دي في سنة كام مكية بعد البعث، لكن احيانا بيسهل تحديد الايات دي سنة كام بعد الهجرة، لان خلاص الايه دي بتتكلم عن حدث كذا حصل كذا في الحدث ده سنة كذا. الخلاصة اثر امنا عائشة رضي الله عنها لما بتقول اول ما نزل من القرآن المفصل، شفت يعني مش احنا بنتكلم عن الرباني والنسبة الى الرب، طب ما نشوف الله سبحانه وتعالى كيف رب الصحابة بالقرآن. اول ما نزل من القرآن المفصل زي ما بيسميه بعض السلف المحكم، فيه ذكر الجنة والنار فترة طويلة، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، الناس رجعت وفي رشد أصبح هنا، وده ذكره أكثر من واحد، مؤهلين لتلقي الأحكام الشرعية، في الجوارح أصبحت لينة، والعقول والقلوب أصبح فيها نوع من الاستسلام، هنا ينزل الأحكام التشريعية. فنزل لا تشرب خمر، ولو قالوا ولو كان أول ما نزل لا تشرب خمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. حديث في البخاري. يبقى انا لما اجي اربي نفسي، انا دلوقتي عايز اوصل لربنا، انا لا عايز انتمي لحد ولا عايز اشجع حد ولا داخل خناقه ولا مستعجل على منصب ولا بعمل سي في بكونه، وانا مش شاغل بالي بالكلام ده كله، انا عايز اوصل لربنا، انا عايز اصل الى الله سبحانه وتعالى، عايز اكون رباني. انا الاحداث السنين اللي فاتت تقلبات والايام دول، وده كان طائفه فوق وبعدين طائفه ترجع تحت وطائفه تانية تطلع، وانتماءات وقدوات بتسقط وقدوات بتطلع، انت فاللي بيسلم نفسه الحاجات دي تايه وشاغل باله فعلا كل شويه مع دول، ولا انت مشاغل بالك ليه؟ ما تخليك مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تخلي انتسابك عام، اسمع طيف من المشايخ والدعاء، مش هو حاجه احاديه. تلاقي واحد شغل باله بقضية تكفير مثلا بعض الأئمة وبيوالي ويعاد عليه، وهو يعني يعني بادئ يفوق من وهو لسه ما فاقش أصلا من شهوته بقاله كام يوم. طب أنت بتعمل إيه؟ يعني دي مش بس مسألة من كبار العلم، دي مسألة من أخطر المسائل العلمية، أنت بتتكلم فيها ليه أصلا؟ ده شيء عجيب. فتلاقي بيقحم نفسه في قضايا ويحدث عليها ولاء وبراء وانتماء. طب أنت مالك؟ انتماءات مبنية يعني زي ما كان بيقول لي بعض المشايخ بناقشه، بيقول لي كتير من دين الناس هو مش مبني على أسس وعلم، هو مبني على عاطفة وانتماء. كثير من دين الناس ليس مبنيا على علم وأسس حقيقية، هو مبني على عاطفة وانتماء. لذلك إيه اللي بيحصل لما الشخص أو الطائفة أو بيحدث فيها تقلب؟ هو بيحصل له حالة من الانهيار، هو مش مبني على أسس. لذلك هي إيه الأسس اللي أنت قعدت سنوات تبني عليها دينك؟ هي ايه؟ هل انت مكث لسنوات مع المفصل يا اخي رياض الصالحين وفضائل الاعمال وجمل الكتاب والسنه عشان لك العقيده، وشغل نفسه بالخناقات الكلاميه الموجوده؟ يا عم انت شاغل بالك ليه؟ شاغل بالك بالنقاشات الكلاميه دي ليه؟ طب ما خليك في جمل الكتاب والسنه وما ورد عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، واقفل الملف ده لسنوات فتره، شاغل بالك بيه ليه؟ يعني متعجل على الانتماء والمعارك ليه؟ يكفيك في هذا الأمر وهذا ما قالوه، انت شاغل بالك بخناقاته وانت مش فاهم اصلا المسائل مبنية على ايه. تاني، في فارق بين طالب علم، وده مهم وسيظل، انا قلت مهم او ما قلتش، هو ده موجود، سيظل ده له قدره وقيمته وخلافات عظيمة مبنية عليه وفرق، ده موجود ومش هيخلص من الأمة للأسف، هو حصل كسر الباب، الامر انتهى. انت ما بتيجي تشوف خناقه دلوقتي في قضيه، ده بيرجع يجيب كل المجلدات اللي قالها ابن تيميه، وده بيرجع يجيب كل المجلدات اللي قالوا رد ويرد ويجيب، وهي نسخ، قلما تجد حاجه جديده اصلا في اي مساله من المسائل اللي تروح، قلما يعني قله قليله اللي بتحاول تحرر او تطلع حاجه جديده للاسف يعني. فهو الامر سيظل موجود، شوف احنا بنتكلم على حاجه من مئات السنين، لكن انا بتكلم على اللي بيسمعنا، انا اللي هو اللي لسه ما وصلش للمرحله دي، هو ما درسش اي شيء يفهم المباني اللي بينها تناطحات دي مبنيه على ايه، ولا يعرف شيء. طيب يقول لك انا وانا خايف والضلال والفتنه، خلاص الزم جمل، وهم قالوا كده ان عموم الناس يلزم جمل الكتاب والسنة في العقائد، وخلص الموضوع بالنسبة لك. آخر خلص، أنت بقى لما تدرس وتتعلم وتبني أسسك وتطلع وتوصل، هتبدأ تناقش، تبقى فاهم تبقى فاهم الخلاف ده مبني على إيه، والاختيار ده اختار ده ليه، ولما ده خالف فلان، وده لما رد عليه. لكن أنت في مسائل العقائد قصة، يعني إن شاء الله أعمل أرجع، لو نرجع لإشكاليات، إشكالية العقيدة الكلامية، ومتردد فيها عشان عارف إن الناس غاوية الخناقات دي أصلا، وغالب الخلاف الموجود الآن بين أصبح التحول خالف غالب الخلاف الموجود في التوريات الإسلامية أصبح خلافا كلاميا جدليا، مفيش حاجة على الأرض، مفيش حاجة على الواقع، مفيش حاجة، لا في دعوات ولا في يعني تربية، ولا في حتى كل واحد في منطقته يعلم الناس ويحفظ ذو القرآن ويعلم وينهى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أصبح في قلة قليلة في الأمر ده، كله قاعد هي كلها خناقات افتراضية كلامية، ده أصبح يعني، وخناقات تجريدية. شوف جهد اللي عايزين ينصروا دين الله سبحانه وتعالى أصبح موجه لإيه؟ أغلب الناس مشغول بدنياهم، يرجع مشغول مطحون من دنياه، يوم يقعد على الفيسبوك يلاقي خناقة يوم داخل فيها، وأعمار بقى بتضيع في كده، في الآخر هو لا اتبنى. في أيضا حالة من التعجل، يعني قعدوا سنوات في المفصل في مكة، هو السؤال ليه ما بتديش لنفسك مساحة في الإيمان في مثلا القرآن؟ ليه ما بتديش لنفسك 5 6 سنين تحفظ القرآن وتقرأ في التفسير وتصلي وتعيش مع المعاني؟ انت وراك ايه؟ مستعجل على ايه؟ وتقرأ في رياض الصالحين وتدعو الى الله سبحانه وتعالى بالحسنة، وتحاول تتعامل بأخلاق مع الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأخلاقي. ليه ما بتعملش ده؟ يعني ليه شاغل بالك بقضايا وفي الاخر انت ما عندكش اسس؟ لذلك يا جماعه مع كل تقلباته ومع كل دوراته يقول لك احنا اتضحك علينا، لان هو بيسقط ما عندوش اسس. هو دينه كان عباره عن ايه؟ هو دينه كان عباره مجموعه اختيارات فقهيه كان شيخه او جماعته اختاروها، فهو قاعد بيدافع عنها ومش فاهم مبنيه على ايه. مجموعه اختيارات واقعيه او حركيه هو كان بيدافع عنها بحماس وخلاص، وشويه عاطفه وانتماء، قاعد احنا فريقنا كسب فريقكم، احنا هنعلم عليكم، وشفت شيخنا حط على شيخكم، وهنجيب معانا بقى شيخنا هيحط. هو شاغل باله القضيه، هو انتقل بنفس مفاهيم المعارك دي الى الحاجات الدينيه، وعايش الازمه دي وخلاص، فما عندوش اسس. فلما كل ده بينهار ويختفي هو بيسقط، يكتشف انه فارغ، انه كان فارغا، مفيش اسس متينه الدين مبني عليها، ما قعدش سنوات مع المحكم من دين الله سبحانه وتعالى، فلما بيحدث اي خلاف هو عادي مستقر مستمر في دين الله سبحانه وتعالى. يعني ذلك في نفس الصوره، كونوا ربانيين، الارتباط بالرب سبحانه وتعالى. لما اشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال لهم هو مش المفروض انتم مرتبطين بالرب؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم؟ انت ليه دايما فكره اتضحك علينا، احنا مش عارف ايه، انا مش عارف الحق فين، حاله من الهلع مع كل ازمه ومع كل نقاش. ليه ده تلاقي واحد حكم حصل، شاف اكتشف ان في خلاف، تلاقي حاله من الهلع والاهتزاز. فين المحكمات في دينك؟ فين؟ لان انت استعجلت. ما هو دلوقتي انا لما اجي، انت بتتابع شخص هو خلاص احنا قلنا ملتمسين له هو العذر، وقاعد بيقدم ليك كبار العلم، النتائج، المقاصد النهائيه، مش العكس، مش الجزئيات، فانت ما عندكش، ليس عندك الاسس التي تفهم بها ما يقول وتناقش او تختلف او تعرف ده مختلف معاه في ايه. انت ما حصلش عندك السلم، هو اداك الايه، البناء الفوق النهائي، وانت ما عندكش سلم تصعد اليه. فده لما بيسقط انت ما عندكش اي سلالم، انت بتنهار على الارض، وما تبقاش فاهم هو الاختيارات دي جت على اي اساس، لان انت ما عندكش وقت لده. طيب ما عندكش وقت لده، فهتبقى مقلد وخلاص، بتشوف حد تقلده وماشي في حياتك وبتعمل اللي تقدر عليه في دينك؟ لا، ده انت عايز تشتبك وتتناقش وتتخانق وتنفعل وتنتمي وتحماس، ثم كل ده طب ليه تعمل، ليه تعذب نفسك كده؟ يعني ليه تساهم في تعذيب نفسك وقلبك وتتألم مع كل تغير؟ ليه هيفضل؟ بصوا المداولات دي والخناقات ما بين الطوائف دي موجوده من سنين. شوف انا هنقل لكم كلمه يعني قالها الي شيخي يعني منذ سنوات، اظن يعني 2005 2004 يعني، وكنت برضو بشتكي من الخلافات الموجوده بين التيارات الاسلاميه اللي في الواقع، وان دول بيقولوا ليسوا على شيء، وان دول بيقولوا على دول ليسوا على شيء. فقال لي بص، نقل لي نقل لابن عقيل بديع، قال لي قال ابن عقيل، شوف الحكمة، رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز. كلمة عارفين يعني إيه؟ يعني أغلب الناس هو عايز يستطيل على الآخر، عايز يتنطط ويحفل ويحط على الآخر، واللي منعه إن هو بس لسه طائفته ضعيفة، أو إنه لسه مش ممكن. مجرد بيظهر على حقيقته إمتى؟ يعني الأغلب يؤصل تواضع التراحم والبحث عن المشترك في الأزمات، ومع إبقاء الخلافات في الأروقة العلمية، وإن سيظل موجود هذا الخلاف وفقه الأولويات. لما بيكون ضعيف، شوف، أول ما بيمكن بيظهر على حقيقته، تمام؟ لا يمنعه من الظلم إلا الإيه؟ إلا العجز. شوف الاستدراك اللي بعده، رأيت الناس لا يعصمه من الظلم إلا العجز. خد بالك الصدمة بقى، ودي اللي كانت صدمتني أيامي. ولا أقول العوام، أنا مش قصدي على العوام اللي عاملين أكونتات فيسبوك، أنا قصدي على المتصدرين. ده هو بيتكلم على العلماء، غالب اللي موجود. يعني إحنا يا جماعة نجحنا، بتعبير أحد الإخوة، الأغلب دلوقتي هو الشغل التمثيل العلمي، يعني التحقيق العلمي، يعني دعك من الألقاب اللي بتلقى على الناس وبتطرح الناس. يعني أغلب ده نتيجة فراغ علمي موجود في الأماكن ديت، أو أنطى فهلوة، يعني أغلب الموجود كده. يعني وما أبرر نفسي طبعا، يعني العلم اللي هو العلم أصبح قليل، لأن زمن بقى السفر وطلب العلم والمكث ل 10 20 30 سنة في مسائل وتحقيقها وتدقيقها وتحريرها، يعني وإنك بتسير في العلم بصورة أفقية وبصورة رأسية، ده أصبح قليل. هو بيتعجل، هو عايز ياخد هوب مش عارف كلمتين ومعهد ويروح وبتاع ويطلع يناظر. مستعجل على إيه؟ يعني أنا مش فاهم مستعجل على إيه فعلا. المهم، قال ولا أقول العوام بل العلماء. وهضرب لك أمثلة ابن عقيل، يعني أنا بتقمص في استماخي، وهضرب لك أمثلة يا سيدي. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس، يعني هم اللي كانوا معاهم الدولة لهم، دولة الغلبة يعني، تلك أيام نداوله، ده برضه سورة العوام. فكانوا يستطيلوا، ابن عقيل الحنبلي بيعترف بأخطاء أصحابه، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت. وهو بيقول وهي مسألة اجتهادية، ذلك أصلا بعض كتب الفروع الحنابلة بيحطوا دي تحت لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو في غيرها من المسائل. المهم، كانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوه من الجهر بالمسألة والقنوت، وهي مسألة اجتهادية. فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعات، يبلغوا عنهم ويقول له مش عارف إيه، ويكتب منشور عشان يعني زي اللي بيحصل بالظبط، وعايز يقول كلمة بحيث إن يلقي عليه لقب، عارف إن اللقب ده لو طلع على فلان هو هو نفس اللي بيحصل. آذوا العوام بالسعات واتهموا الفقهاء بالنبذ بالتجسيم. قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم. هو ده علم؟ هو العلم رباني بيرتبط بالرب ويربط الناس بالرب. حولنا العلم لوسيلة طعن، يعني بقى الأخ، وده أنا للأسف كنت بشوفه أحيانا في معرض الكتاب، وده أنا حكيت القصة دي أكتر مرة، تلاقي الأخ يقابلني، أخ شكله لسه يعني في أولى تانية جامعة، وباين عليه لسه في الأول خالص، يعني لسه حتى صور الاكونتات بتاعته كلها شويه انمي، مش عارف مشغول قوي بماتشات الكوره وبالاخر انمي نزل جديد. هو حياته اغلبها في القصه دي اصلا، وبدا يعني ها سمع عن العلم وخد له معهد ولا خد له اي حاجه، فتلاقيه يقول لي ايه، انا عايز كتاب في مساله كذا مساله كذا. زي كان طلع من فتره، وانا بحاول كمان ترددات بعد ما بتخلص، زي من فتره كده، المعارف القبليه مش مهم معناها ايه يعني، وتلاقي واحد اللي انا عايز كتاب في المساله دي. طب انت مالك من المساله دي؟ هو عايز، ما هو عايز اي حاجه، انا شرحتها قبل كده في اظن في انماط الطبيعه المعاصره ولا فين، هو عايز اي سلاح يدخل بيه المعركه. انا افضل اتفرج على المعركه اللي بتحصل دي وانا ماليش راي؟ ايوه حضرتك مالكش راي، وانا ماليش راي، عادي جدا مالكش راي. المهم، فبيقول فاذا لم تعمل فيهم اداب العلم. طب امال ده ايه؟ اخلاق مين دي؟ وهل هذه إلا أفعال الأجناد؟ المخبرين الظلمة اللي شغالين عند الجنود الظلمة يصولون في دولتهم، لما تكون الدولة لهم يعني الغالب لهم، يطحن ويشتم ويزعق ويستعلي عليه ويعمل ويستطيل، خلاص مش يبحث مثلا عن فقه المرحلة والأولويات ويكون رباني ويربط الناس بالله مش بشخصي، لا، وبعد ما ينهاروا ويلزمون المساجد في بطالاتهم، لما يحصل بقى حالة البطالة يطلع بقى ايه، يستغفر الله، اتمنى مكان في دولتك مش في بطالتك. فالخلاصة ان هكذا الايام ستظل دول، وده بيحصل ابتلاء، فينظر كيف تعملون. يعني زي ايات اللي موجودة بتاعت سورة النحل، ان تكون امة هي اربى من امة، هو ربنا بيبتليك ان امة بتكون اقوى واكثر عدد، انت هتتعامل ازاي؟ وده الواحد ياما بيشوفه، ان مثلا تكون الغلبة لطائفة معينة، الكثير يسعى للانتماء اليها ومش عارف ايه ويكتب كتب في الانتماء إليها. يحدث الدولة والغلبة تنتقل، يقول لك انا اصلا كنت عارف ان دول غلط، انا اصلا كنت عارف ان دول غلط، وصع شوية يحصل الغلبة، وهكذا قاعد بيتنقل، ومش بس كده قاعد بيشغل الناس معه بهذه التنقلات. تلاقي اخ صغير تلاقيه يكتب ويعرف الناس لماذا غيرت مش عارف رايي في كذا، يا حبيبي ما تغير رايك، اللي عايز يغير بيدخل يقفل نفسه ويغير، انت شاغل الناس ليه بيك؟ يعني عامل دوشه ليه؟ يعني انا فعلا ما بقاش فاهم، وناس ليه الهيصه دي؟ ليه الهيصه يا جماعه؟ انا نفسي اعرف والله الناس دي بتجيب وقت منين؟ يعني الوقت اللي بيصرف في خناقات وبث مباشر 3 4 ساعات، عشان ليه 3 4 ساعات ليه؟ عراي اخ ده بيقول ده المسرحيه ساعتين، 3 4 ساعات، يعني بيعمل ايه اللي بيقدم في الهيصه دي كلها ايه؟ وتفاجئ عند المحققه وتشوف هو فراغ. نحن نعيش في حاله من الكلام، حاله من الفراغ. معلش انا اتعصبت شويه، بس فعلا الواحد مصدوم ان الاسئله اللي بتيجي بتدل ان احنا بنعيش حاله من البعد عن الدين والاسس والمحكمات، ويعني بيسأل في شبهات وبيسأل في قضايا، يعني والعياذ بالله في مستنقع الشهوات. تلاقي هو تلاقيه في الاكونت الظاهر يبارز ويناقش، وشوفنا حالة ربنا يحفظنا اللي كان بيشتبك في هذه المعارك الكلامية رجع ألحد. وذكرنا أكتر مثال، ليه الإنسان لازم هو اللي دماغه تخبط في الحيطة عشان يصدق إن الطريق ده آخره حيطة؟ فين الأسس اللي دينك مبني عليها؟ زمان مثلا بعض الاخوه كان بتكلم يعني التسعينات وبدايه الالفين مثلا، كان بعض الناس بيلتزم على حاله من الحماس الديني، بعد 2011 حاله من التغيير للواقع، لما المشاريع دي هو بيظن ان هي انهارت هو انهار، لان دينه مش مبني على اسس ثابته على محكمات. الواقع اتغير، الناس ماتت، اشيع حتى مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. بل حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وفعلا حصل حالة من الأعظم فتنة وبلاء، حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر نفسه ما تحملش، وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ويجي الصديق رضي الله عنه وقال على رسلك أيها الحلف، وسيدنا عمر واقف يحلف والله والله ما مات وأنه ذهب يقابل ربه، فمرضاش يسكت فسابه، واتجه للنبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الشريف وقبله صلى الله عليه وسلم، قال أما الموت التي كتبه الله عليك فقد ذقتها، وخرج إلى الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله شوف الربانية في هذه المواقف، ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وقرأ عليهم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول، وأيضا آية إنك ميت وإنهم ميتون، كأنهم يسمعون الآية لأول مرة. هنا في مواقف بتحتاج هذه الحكمة، هذه الربانية. يبقى أنا الوقت اللي أنا عايز أقوله لك، نفترض إن كل هؤلاء الأشخاص وكل هو بيقوم بدوره وإحنا ملناش دعوة، هو ده المسألة اللي بيحققها، هو ده الكتاب اللي بيشرحه، هو ده دوره، هو ده ثغره، ملناش دعوة، لكن خلينا فينا إحنا اللي بنتلقى. طب أنا يكون عندي وعي، أنا أدرى بحالتي، هو دكتور متخصص في مسألة معينة، وأنا ده مش مرضي، مش ده اللي أنا محتاجه، أروح له ليه؟ أروح له وأحجز عنده وأقعد طوابير؟ أصل هو ده مسألة دقيقة، أنا مش محتاج ده دلوقتي، أنا مش محتاج ده، لماذا لا نمكث سنوات مع الإيمان والعلم؟ لماذا؟ يعني حتى العلوم الشرعية قلما الآن تجد، يعني أكلمكم بصراحة، يعني قلما تجد طالب علم الان، يعني قلما، حتى عندنا في المنصوره وفي غيره شارع المكتبات كان زحمه، ناس تشتري كتب نازل مش عارف ايه وبيقراوا، ونقاشات علميه، والمنتديات كانت ايه، معارك وخناقات يعني طواحين بين بعض. هو ده اصبح في الموجود، مفيش حتى، عارف المكنه لما بتلف على حاجه تطحنها، هي بتلف على الفاضي، مفيش حاجه تطحنها اصلا، مفيش زيت، مفيش ماده تطحن، مفيش علم، مفيش معلومات اصلا تطحن. ليه؟ ان كله عايز الزتونه وعايز الخلاصه. عايزين نهدأ كده، وانا عايز اتصل بالله سبحانه وتعالى، عايز اكون رباني. انا ماليش دعوه بالانتماءات والنقاشات والحوارات ديت، انا ليا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانتمائي لهذه الطائفه اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وجمل الكتاب والسنه. ما تشغلش بالك دلوقتي بالمعارك القائمه، انت ما تشغلش، دي مش مرحلتك. اللي مرحلته هو خلاص، هو حر، بيسمع، هو مش محتاجني اصلا دلوقتي، هو عارف مرحلته فين، وعارف مكانه، وعارف دوره، ومر بال يعني ب... يعني مر بال بال سنه كده. معلش يا شباب، فهو عارف مرحلته كويس، وعارف دوره، يعني هو ده مش محتاجني خلاص، يعني اللي وصل لهذه التخصصيه. لكن الغريب حاله يعني الاقتحام في، يا جماعه الدين يعني للاسف اصبح هين علينا، لا تقدموا بنادي لرسولي، اقتحام. وانا متفهم، خلينا نتكلم بصوره برضو اكثر واقعيه، متفهم، وده من قديم، لكل قوم سفهاء، عشان انا بكون صريح معاكم، يعني انا متفهم ان لكل قوم ولكل شيخ ولكل طائفه في ناس بتكون بتستعمل وسائل مش هي الشرعيه، زي كده ايه يقول لك، مش كان في مثل كده نسيت والله، اللي مالوش مش عارف ايه، مالوش بلطجي باين حقه ضايع، حاجه زي كده يعني. فكده كل طائفه، وحتى ده كان ورد يعني عن بعض العلماء، ان بيبقى في يعني في نوع من ايه اللي هم بقى بيقعدوا يحفلوا، مفهوم ده، لكن لا تكون من هؤلاء. والادهى ان يكون المتصدر يكون من هؤلاء، يعني بيستعمل حالات من التسخيف ويعني والالفاظ البذيئه. طب امال الاتباع بقى، يعني اذا كان المتصدر يعمل كده، امال اللي تحت هيعملوا ايه؟ بالعكس، المفروض كل حد قدر المستطاع يحاول ايه، بتعبير احد اللي قرات لهم يعني، كان بيقول كلمه سيدنا علي للناس، عالم ومتعلم على سبيل النجاه واتباع كل ناعق. بيقول الامم الناجحه بتقلل هؤلاء، هم هيفضلوا موجودين اتباع كل ناعق، كنت بتحاول تهديهم، تقللهم، تعطيهم قواعد للتفكير، حاله من الهدوء، مش حاله الانفجار والاندفاع والتحمس لا ده هتستفيد ايه؟ يعني ما دي المستفيد من بث هذه الفرقه، وما دي المستفيد؟ وفي حاله السوشيال ميديا اللي منتشره، ما دي المستفيد؟ كره التلج اللي عماله تكبر في الخناقات والخلافات وكل اسبوع بترن، مين المستفيد من ده؟ دين الناس؟ يعني في دين الناس، في دينهم هما مستفيدين؟ احنا كده نربط الناس بربهم مع حاله انتشار للفجور واستعلان بقضيه الشذوذ، وبتفرض على الشركات فرضا وبتشتريها غصب عنك. ده وضع انتوا شايفين ان الامر يتحمل لتنحيه الدين من كل نواحي الحياه، وتكبيل للعلماء. انت يعني انا متعجب مما يحدث حقيقه، يعني مش متخيل ان العموم يدفع عموم الناس، مش بتكلم خلاص على المتخصصين واروقتهم العلميه، عموم الناس يدفعون دفعا لهذه المعارك. ليه؟ طب خلاص هم احرار، طب واين عقولنا نحن في السير والدخول في مثل هذه المعارك؟ فانا يعني حقيقه اي حد بيسمع البث او بيسمعني، انا اقول له تريث، شغلش بالك بالقضيه دي، انت مالك، شغلش بالك، كنا في العقائد، خليك يا سيدي جمل الكتاب والسنه دلوقتي، ما تشغلش بالك. هو ابن تيمية نفسه ما قال لك، وذكرها برضو في الجامع العام الغزالي، خليك في جمل الكتاب والسنة، شاغل بالك ليه دلوقتي؟ هذه النقاشات وهذه المعارك هي تخصصية ليست لك. يعني انت بتقول عليا مش متخصص، يا عم انا اسف، انت متخصص، توكل على الله، خلاص الكلام مش معاك، خلاص انا اسف. طب هقول لك ايه؟ طيب يعني شاغل بالك ليه؟ وفعلا اين الاسس؟ الواحد على مدار 20 سنة شاف تقلبات وناس بتفزع وحالة من الهلع مع تغيرات، هو مش زي ما قلت مش مبني على الأسس. صغار العلم قبل كباره ولسنوات، لا تتعجلوا، صدقوني والله إلا هيتعجل ويبتلى بالتصدر وهو لما يبني هذه الأسس غالبا هيبقى حاجة من الاثنين، يا هيكملها فهلوة ويجيب دي مكان دي ويغير، عارف زي جيش يحط المقدمة في المؤخرة ويحط اللي ميمنة ويقعد هو مقضيها كده على الناس، وناس بتحس ان هو حتة من هنا وجوجل المكتبة الشاملة ونقل واسماء غريبة من الناس مش عارفها وشوية صور دي سهلة. يا اما هيكتشف ان هو متأخر جدا وراه حاجات كتير، في ساعات لما يواجه نفسه بالصدمة دي اما انه هينهار ويتوقف او هيدفع ثمن ده، ويعني ربنا يستعملنا. واغلب يعني اغلب الناس اعترفت بده ان فعلا ان هو في حاجات ندمان ان العمر ضاع وما حصلهاش، فانا مش عايزين نعيد العجله تاني، مش عايزين نعيد تنشا اجيال على خلافات وخناقات واختيارات فرعيه واتباع لناس هم ادالك نهايات افكاره مش جزئياته. كل الجيل ده بيتغير وياما ناس طلعت ونزلت وطلعت ونزلت وطلعت، ده كتير. فانت تقعد منهار عمرك راح إيه، ما عملتش اي حاجه. ففي الاخر كالعاده اغلب الجمل اللي انا بسمعها في النهايه ايه؟ يا عم انا اروح اشوف دنيتي. هو يعني ايه الاختيارات الحاده دي في الحياه؟ لك انا خلاص بقى اصلا انتوا طلعتوا ومش عارف ايه. طب انت ايه اللي خلاك؟ ما دي من الفتن اللي موجوده في الطريق. انا قلت بكرر، انا مش هشغل بالي ان هقول لفلان اسكت وانت غلطان وانت، انا بكلم انت ليه تعمل في عقلك كده؟ هو خلاص قلنا 100 مره هو تخصصه هو ثغره هو دوره ملناش دعوه، انت شاغل بالك ليه؟ صغار العلم قبل كباره، ولسنوات سنوات طويله متتاليه يعني طحن، مش يعني مش عشان اكون انت بتصعب الامور. ايوه بصعبها لان دي ابسط حقائقها. يعني متعجل على ايه؟ انت متعجل على ايه؟ نفسي افهم انت رايح فين؟ يعني انت شايف مثلا منصب معين بتجري له؟ انت في سي في معين بتقارن بيه حد هتتعين في حاجه؟ انت عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى. يعني النصيحه بتاعت زمان اللي الواحد كان بيسمعها، امكث فترات مع المفصل، عيش مع سوره، احفظ القران اتقنه، اقرا اكثر من قراءه اوراد في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ده فين في حياه الناس؟ فين يعني فين؟ العلم اقعد فيه سنين، مستعجل على ايه؟ هتلاقي الواحد دخل لا انا اكتشفت ان فقه الدليل ده غلط، التمذهب. طب حضرتك درست مذهب؟ لا ده انا جاي اقول لكم بس على التمذهب، انا كنت بحسب انتوا بتسالوني ايه الصح، فانا قلت اجي اقول لكم على التمذهب بس. طب يعني حضرتك لا لا لا لا لا ده انا بس انا حسيت ان في ناس فقه الدليل، فانا قلت له لا ما حدش يجي ناحيه فقه الدليل، الحل هو في التمذهب. طب ماشي، طب ما حضرتك ادرس مذهب. لا لا والله ده المذهب ده طلع قصه ما عرفتش، ده قصص، ده مراحل وحاجات. لا لا لا لا مش فاضي الكلام ده والله. امال جاي ورايك ليه؟ يعني مشتبك في المسائل وعمال ورايك ليه حضرتك؟ طب ما تمشي ما تدرس، يعني ادرس اي حاجه، امشي امشي سنين بس، احنا عايزين الناس تهدأ وتسير. ليس بكرر اهو زي ما اتكلمت قبل كده، مش فاكر كان درس ايه، قضيه العزوف عن الطرق الطويله، اصبح في حاله ان اي حاجه طريقها طويل هو مش عايز يمشي فيها. وده على فكره في الدين وفي الدنيا، وده عندنا دلوقتي في كليه الطب. تيجي الطالب كان زمان الطالب اللي عايز يطلع من الاوائل بيذاكر المذكره والكتاب بتاع الجامعه ويروح يجيب هو تكست بوك يقرا فيه، وده كان يعني ايامينا احنا كده كمان وزمايلنا. تيجي دلوقتي الطالب اللي هو عايز يطلع من الاوائل لك ما فيش كده حاجه اللي هتدي الباوربوينت، الباوربوينت ده كبير قوي الباوربوينت بقى، احنا عايزين السلايدز بس اللي فيها المهمه بس، يعملين عليها نجمه كده. انت واللي بيسال مين المفروض ان هو، فهو اصبح دي حاله عامه مع حاله السكرولينج اللي هو عايشها، هو خلاص انا متفهم ان هو حاله عامه. لا احنا عايزين نمشي عكس التيار في دينك ودنياك، بس انت اضرب بامورك، لكن في دينك امكث قليلا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ابني نفسك على محكمات على يقينيات، امكث فترات طويله في العلوم، غالب العلوم دلوقتي لغه حديث فقه عقيده، قلما تجد من يمكث فيها لسنوات. حالة من التعجل، أطفى من هنا على أطفى من هنا على حتة من هنا على مثقف عام هوب. إخواني في الله أنا طولت عليكم للأسف، يعني معلش أنا يعني دخلتكم في قضايا كتير، لكن اللي أنا عايز أقوله لكم كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين؟ بتعلم صغار العلم، بضيف من عندنا دي لسنوات قبل كباري، عشان أنت تكون مبني على أسس، حصل بقى تغيرات حصل تقلبات، انت لم تذهب إلى رجل أعطاك النتائج ثم تركك فأصبحت أسيرا له. أنت لما بتعلم كبار العلم، هي دي بقى كونه عبادة ليه. لما بتعلم كبار العلم قبل الصغار، أنت تصبح أسيرا لهذه الأفكار، لا تستطيع أن تتخيل الدين بدون هذه الأفكار، في حين هي جزء حتى لو فكرة صحيحة، هي جزء من الشريعة. الدين أوسع من ذلك، ويسع الناس العالمين والأزمنة، لكن أنت تلقيت ده، فأنت أصبحت أسير لهذه الفكرة. ده اتغير، انهار، أنت اكتشفت إن في خلاف، بيحصل لك حالة من النهار. لا، خلي عندك أسس مبنية، صور علم قبل كباري، وإدي لنفسك مساحة تعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أي غبن الإنسان يخرج من هذه الدنيا ولم يعايش كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لم يعايش سورة فاطر والأنعام والرعد وسبأ، ويعيش معارك الأحزاب وآل عمران والأنفال والتوبة، يعني أي غبن الإنسان يخرج من هذه الدنيا ولم يعايش قصص الأعراف والشعراء، يعني أي غبن في هذه الحياة، كلام الله سبحانه وتعالى، السبب أنزله الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن سبب ترفوه بأيديكم وترفوه بأيدي الله، وأيضا في سورة آل عمران كما قيل في أحد الأقوال: اعتصموا بحبل الله، القرآن في لحظات التفرق اعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. أي غبن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وهو لم يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، حتى حديث الفضائل كان دايما في بداية، زي ما شيخنا كان بينصحنا، قال اقرأ الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع أي حاجة في الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب اللي فيها الأدب، يعني الأدب، كتاب الأدب من رياض الصالحين، أعلى شوية لو عايز. أنا مش هقول لك اقرأ الآداب الشرعية، الكتب الطويلة، بس اقرأ حتى باب الأدب في رياض الصالحين. مش انا دلوقتي عايز اقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا اي حاجه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وابدا ارتقي، وتروح للعلوم الشرعيه وترتقي، وتدرس حاجات في اللغه وترتقي للي بعدها وللي بعدها. انت هنا بقى مش مستعجل، يعني انت مش شاغل بالك بالاحداث. كتير من المشاكل والضغوط النفسيه والخناقات اللي انت عايشها بتنتهي بمجرد ما بتغلق الاكونت بتاعك. يعني النت بيقع، لو قعد فتره مقطوع عنك النت هتلاقيك تكتشف انك كنت عايش معارك تجريديه ذهنيه ملهاش وجود في الواقع. انت اللي اقحمت نفسك فيها، هي مش معاركك، هي مش اهتماماتك، انت اقحمت فيها بسبب بقى عاطفتك، حماسك، انتمائك، انت اقحمت فيها اقحاما، هي ليست لك، لست فيها في شيء خلاص. عارف انت الفريق اللي خسر ما خدش الكاس، وانت قاعد بتعيط عليه مع ان هم هياخدوا فلوس برضه، وانت قاعد بتعيط ومالكش اي حاجه، كالناظر الى ما ليس له، فيما يروى عن نفسه، كالناظر الى ما ليس له، قاعد مالكش اي حاجه. فكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وتدرسون. يعني كنت عايز ادي نصايح في الاخر استغلال العشر، لكن ممكن اجلها للدرس القادم ان شاء الله. لكن عموما انا انصح استغلال هذه الايام في الاقتراب، بما ان احنا بنتكلم عن الربانيه والصبر، الايام دي فيها ذكر الله، فانت محتاج ترتبط بربنا سبحانه وتعالى. أحب دائما في هذه الأيام أن تقرأ عن الله أسماء والصفات، يعني هات كتاب أو سلسلة في يتكلم عن الأسماء والصفات، واسمع عن أسماء الله وصفاته. في كتاب لطيف اسمه الأسماء الحسنى والصفات العليا لعبد الهادي حسن محمد، الكتاب هو عبارة عن مجموعة نقولات وأحاديث. نصيحتي، لو أنت عايز نصيحتي عن تجارب، يعني كتير من الإخوة كان بيقعد جلسة الضحى يقول الأذكار ويقعد يقرأ كل يوم اسمين ثلاثة أربعة من حسب ما يفتح له، ويسبح الله سبحانه وتعالى. دي فترة أن تعايش معاني الذكر، إنك تقول سبحان الله والحمد لله، اقرأ أي حاجة في معاني الأذكار، ولا سيما سبحان الله والحمد لله ويا الله. هذه هي أيام إنك بتتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى، الحج القصد. وأتكلم ده، وفي دروس إن شاء الله نحطها لكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم، اعتذر انا طولت عليكم وانا فوجئت بالوقت الاتي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم، وان يرزقني واياكم العمل الصالح في هذه الايام، وان يجعلني واياكم من الربانيين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.